الباقي من الزمن حياتك. الزمن: شتاء 98. المكان: غرفة مكتب في مبنى قديم. الحالة: يوم يشبه ما قبله. الساعة: 11 مساء. من خلف زجاج النافذة بدا كل شيء يهرب من المطر، البشر وأشباحهم، وحتى سكون الليل لم يبقى سوى صوت المطر. كنت وحدي بين ساعة عتيقة وأوراق ومذياع صامت. لم يتبقى على زمن الحرية سوى ساعة واحدة أقضيها خلف قضبان الأعمال الروتينية في زنزانة النسيان. أشعلت سيجارة مثقلة باليأس وارتشفت ما تبقى من قهوة باردة، وفجأة اجتاحتني موجات الذكريات وحملتني بعيدا إلى آخر كلمات سمعتها من حبيبتي حين قالت: دعني أنظر إلى عينيك قبل أن نفترق، أعلم أنني لست أول من زرع في قلبك سنبلة الحب. قلت لها: ولست آخر من طعنه بالألم. تلاشت صورتها تدريجيا واختفى أثرها، وأفقت أنا على حرارة الدموع وهي تحرق أجفاني. نهضت متجها نحو المذياع أسمع نشرات الأخبار عمن يبحثون عن السلام والطعام، ومن يشعلون النار في العش والقش، ومن يحرقون القلوب وأغصان الزيتون، والموت قصة لا تنتهي. حولت المحطة إلى موسيقى هادئة كانت أقرب إلى لحن جنائزي يلامس شيئا داخلي، ولحظة صمت المطر قليلا عادت كلماتها تتردد في ذهني: إذا كنت راحلا أترك لي صورتك واكتب عليها اسمك، تعلم كم ضحيت من أجلك، وأنا الآن أبتعد رغم كل ما أشعر به من حب لك. لم يتبقى من الساعة سوى دقيقة واحدة على موعد خروجك. مالك؟ سرحت تاني يا أستاذ؟ كان صوت زميلي يوقظني من شرودي. اعتذرت له بهدوء وسلمته النوبة. دقت الساعة دقاتها الثقيلة المتعبة وغادرت المكان وكأنني أهرب منه. خرجت إلى الشارع لكنه كان خاليا، لا بشر لا أشباح ولا حتى سكون الليل. لم يبقى سوى صوت المطر واندفاع الريح وسيارات تمر مسرعة تتلاشى أضواؤها كلما ابتعدت. وقفت في الميدان أنتظر سيارة أجرة تقلعني إلى مكان آخر، سجن آخر، بيتي. مرت لحظات ثم لاح لي شبح يقترب من بعيد يتشكل تدريجيا وسط المطر. كانت فتاة جميلة رقيقة الملابح لكن في عينيها صرامة غامضة. لم يخف المطر عبيرها المنبثق منها كزهرة في الربيع ولا أناقتها، وذلك الكاب الأحمر فوق رأسها الذي بدا كأنه تاج مبتل. اقتربت وسألت بصوت خافت: ألا تمر سيارات من هذا الطريق؟ ترددت لحظة ثم أجبت: عذرا لم أسمعك في المرة الأولى، نعم تمر السيارات من هنا. نظرت حولها بقلق وتمتمت: إذن لماذا تأخر؟ قلت لها: لا تقلقي، قد تمر أي سيارة أجرة الآن. ابتسمت بسخرية وقالت: أنا لا أقصد سيارات الأجرة. أجبت بهدوء وخجل: آه ربما تنتظري أحد. سألتني فجأة: هل التقينا من قبل؟ ابتسمت وقلت لها: ربما هنا منذ دقائق. أو قالت: أو ماذا؟ قلت: أو منذ زمن بعيد. ضحكت بحس رقيق وقالت: عن أي زمن تتحدث؟ قلت لها: لا عليك يا عزيزتي، أنا أتحدث بما يمليه علي عقلي ليمر الوقت ولا نشعر. ضحكت ضحكة ثقيلة كأنها تحمل حزنا خفيا وقالت: هل تقرأ قصص أطفال؟ قلت بلا تردد: نعم. نظرت إلى السماء ومدت يدها تلتقط حبات المطر، وقالت: أنا أقرأ الكثير من قصص الأطفال، وخصوصا للكاتب هانز أندرسن، أتعرفه؟ ولأني كنت في نفس اليوم أتذكر له قصة بائعة الكبريت الحزينة، جاوبت بدهشة: نعم، ولكن لا أحب نهايتها. اقتربت وقالت بحسم: وهل هناك نهاية سعيدة؟ قلت مترددا: غالبا تكون النهاية سعيدة في معظم القصص. قالت والدموع تترقرق في عينيها: إلا قصتي. قلت لها محاولا مواساتها: لماذا يا عزيزتي؟ ماذا بك؟ من أنت؟ قالت وهي تتنهد: أنا دخان وضجيج وذكريات. ثم ابتسمت وقالت: وأنت؟ قلت لها: وأنا ماذا؟ قالت: وأنت مجرد خيال. قلت بضحكة ساخرة: خيال؟ قالت: نعم، أنت خيال الحبيب الذي جاء من قلب الظلام في ليلة ممطرة. ثم ساد الصمت بيننا للحظات. اقتربت لأتحقق من ملامح وجهها، بينما هي التي بادرت وكأنها تقرأ أفكاري. كانت أمامي تتأمل ملامحي، ثم وضعت يدها على صدري، وفجأة لمع البرق في السماء كأنه يلتقط لنا تلك اللحظة. تأملتها جيدا وعرفتها، هذا الوجه المألوف لي منذ مئات السنين. إنها كنجمة تسطع في سماء الدنيا، الكل يعرفها من خلال الشاشات وأغلفة المجلات. عاد بريق عينيها وقالت لي بابتسامة صافية: هل عرفتني الآن؟ وقبل أن أتفوه بأي كلمة ظهرت سيارة تشق المطر بسرعة. صرخت بفرح وقالت: سيارتي. قلت لها مبتسما: اذهبي الآن إلى موكبك يا صغيرتي. نظرت إلي وقالت: هل سنلتقي مرة أخرى؟ أجبت: ربما في نفس المكان في ليلة ممطرة، ولكن لا أعلم في أي زمن سنلتقي. قالت: لعلك الآن عرفت نهاية قصتنا. وقبل أن تغادر قالت: هل لي أن أطلب منك شيئا باسم الحب الذي ولد بيننا في هذه الليلة؟ قلت لها مبتسما: لك ما تشائين يا حبيبتي. قالت: لا تنساني. ثم أضافت: وآسفة، أنا لم أسألك عن اسمك، أرجوك عش لنفسك واعتبر أن ما تبقى من الزمن حياتك. وبعدها ركبت السيارة ورحلت، وعاد الصمت بذكريات جديدة، والميدان خاليا، لا بشر ولا أشباح ولا حتى سكون الليل، لم يبقى سوى صوت المطر. الباقي من الزمن حياتك، قصة قصيرة من تأليف سعد الدين البابلي.